حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ليك وحشة وبالحضن يا ابو الصحاب، انا جيت تاني نقلب الخراب، انا من نار وزميلي من تراب، بس احنا جنايا يتعم الغيبة ديت كلها، هاجر على الرجال اقولها ان احنا رجعنا يا عمها وان انت معايا. يلا افرج ودور اشرب وطير ورن عني سواق، قلبي يا اسطى انت قلبي مين بس جنبي غيرك يا ابو الجدعان. ولعت الدنيا ولعت الشغلة خربت رجعت ليالي زمان، ولعت الدنيا ولعت الشغل خير برجعت ليالي زمان. جلب لو جاي في جلب هنا هتتركب دي سيد جبر الأبطال، خطر عبدالله عذب رجولة وأدب كسبان في رها، الرمل سكاكنها جمر وعركها قرم، الرمل داير موت، أخو يا أبو قلبي ميت زياد السيد قدامه كله سكوت. موت غياب إنك شفا عرفني مين، اهدى صح أنا انت تخين، مش محتاجة والله دول بلل منفوخة عالفاضي، سمع انك دوست عليهم افتريت، حطيت عليهم حصل الغبيت. طب يا زميلي جيب اخر الشريط، طب متراضي متراضي ده انا دوست وشه دلدلت كرشه خليته يجرح صار. سندال يا اخويا اللي ليا اسكندريه تكسب في رها، سكروني والنعمه يا ابني ما بسيبش حقي لو حتى عندي شطار، ده عجبني تربيتي يا ابني راجل يا صاحبي قوم خدني بالاحضان. يا هلسف تكرن انا بتكري، دي مصيبه شخت او عيني غطي علشان اتبدلت وتعبت فيرا. لو جاي منك وريني برومو، ما تاخدش الكيري وتبرومو، الالس ده حد فاهمه من اسمي حرام، بس ما تجيش بجس نفذ وبس علشان سمعنا كتير. هلسة ايوه انت هلسة قضيتها لحس الحريم وللمشاهير، الشغل راجل لراجل لو انت راجل اصرف اصول وسليم، الشغل راجل لراجل لو انت راجل اصرف اصول وسليم. محدش هتدور على ايه يا مع الشفاء، ايوه مكانه يا ضيو يا مش عالنشاء، مش بعين وشك من القفا ما تحاوليش انسان. كلبة ماني مصلحة جيه وشمال، ايه رأيك تلعبي في الريال، ما انت بقيتي خبرة في المجال، ايوه اسمعي مني. ارحمي نفسك كفاية صورك معايا كلها 69، عمي ليلي شيخة طهرة 100,000 طهرة رايحة مع الرايحين، فحمة قلبك ده فحمة بيتك لزحمة مليان ببني ادمين، بكرهتي مع اي حد كل الفئات مساجين ومع فرافين. امسك نفسك لما تشوفني جاي، انا عزرك كشحين انت ناي، انت زميلي ميد ولا انت ماي، انشف على شوية فكك بقى من هلسك والزراع، عزمك على جولة في انبسار، هتاخد حقك مليون قرار وهتمشي وليا. يا اسطى لو جاي منك اقل منك يا كفتة هديك عنده، بس اللي عنده عارفين وسكتوا علشان فلق النسر، كان جرو متخطر اللي بكبت وكرلي وقت العراك كانوا مية، كان جرو متخطر اللي بكبت وكرلي وقت العراك كانوا مية. حرحر ده اخويا رقة توزيع وجمرة يعني حرق البركان، راسه فارس يا عم سكري سنه جمجمته زي زمان، ماركة ايديه دي ماركة سفاحة شنكرة دمت على الفهمان، ابيض صغير حمزة صاحبي وحبيبي اجدع صاحبة جدعان. سيدي كافر ارضي المخاطر اصحى يا شاطر اشبال نسح بسلام، عبدالله عزب يا عم هو المهم سفح رعب اشبال، الرمل منبع رجولة يا بدرجة اولى الرمل جيها خطار، الفارس زاد السيد الاكشنج طلقاته نزل مطار، الضرب هنا 9 ملي اسلام اللي ابو طمارة كبرنا، سيدي كافر ارضي لا كابر استر يا ساتر الا اللي اخونا حبيبنا، سن السلاح ده كافر بلاش تعافر محمد يوسف ومحمد عبد الكريم بندو قديم ورجولته يبقى متكامله، مصطفى سلامة ساحب اهلا مرحب باي عصام جايه، احمد ياسر في خيم رمز الشياكه طلقاته يا زمل حي، غاره اكشن اثاره اخويا الاداره احمد عمر بالبار، احنا يابا زي ما احنا سعنا اكتسحنا اخوه اسود وعصابه.